بين جواب الأول وجواب الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر بأنه في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق، ما بين الفرق ما بين لك الفرق. الله يقويك. لو المدى ما مدى صحة الحديث إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها حيث الإسلام، وإذا ترك الأمر المعروف أنها منكر نزعت. الله أكبر. استشهد به بدرسه فقل له لطفا هذا وين موجود؟ قال هذا رواه الشيخان. ما شاء الله. بل كجان يا شيخنا من الشيخ من الشيخ ولا إيش يعني؟ الله المستعان. Hey.